بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسرنا أن نعرض رسائلكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم على فضيلته ليتولى الإجابة عنها. هذه رسالة من السائل عبيد محمد عوض السيد، سوداني مقيم بالعراق محافظة الأنبار. بعث بثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: في بلدنا طوائف متفرقة، كل طائفة تتبع شيخا يرشدها ويعلمها أشياء، ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة، ومن لم يتبع أحد هؤلاء المشايخ فيعتبر ضائعا في الدنيا والآخرة، فهل علينا اتباع هؤلاء أم مخالفتهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيذكر السائل أن لديهم ثلاثة مشايخ يتبعونهم، وأن من ليس له شيخ فهو ضائع في الدنيا والآخرة إذا لم يطع هذا الشيخ. والجواب عن هذا أن هذا غلط ومنكر، لا يجوز اتخاذ هذا الشيء ولا اعتقاده. وهذا واقع في كثير من الصوفية، يرون أن مشايخهم القادة وأن الواجب اتباعهم مطلقا، وهذا غلط عظيم وجهل كبير. وليس في الدنيا أحد يجب اتباعه والأخذ بقوله إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو المتبع عليه الصلاة والسلام. أما العلماء فكل واحد يخطئ ويصيب، فلا يجوز اتباع قول أحد من الناس كائنا ما كان إلا إذا وافق شريعة الله وإن كان عالما كبيرا. فقوله لا يجب اتباعه إلا إذا كان موافقا لشرع الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لا الصوفية ولا غير الصوفية. واعتقاد الصوفية في هؤلاء المشايخ أمر باطل وغلط، والواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك، وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المعنى: قل يا أيها الرسول للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمراد هم محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس، المعنى قل يا محمد، المعنى قل يا محمد لهؤلاء الناس المدعين المحبة: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني خاطرهم بهذا ووصلهم وبين لهم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالطاعة الواجبة هي طاعة الله ورسوله، ولا يجوز طاعة أحد من الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافق قوله شريعة الله. وكل واحد يخطئ ويصيب ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله عصمه وحفظه فيما يبلغه للناس من شرع الله عز وجل. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا جميعا أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن نعتصم بدين الله ونحافظ عليه، وأن لا نغتر برأي الرجال، ولا نأخذ بأخطائهم، بل يجب أن تعرض أقوال الناس وآراء الناس على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما وافق الكتاب والسنة أو أحدهما قبل، وما لا فلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تقليد المشايخ واتباع آرائهم كان حقا كانت أو باطلا هذا أمر لا يجوز عند جميع العلماء، بل ذلك منكر بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل العلم. لكن ما وافق الحق من أقوال العلماء أخذ به لأنه وافق الحق لا لأنه قول فلان، وما خالف الحق من أقوال الناس من أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب رده والأخذ بالحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: أنا أعيش مع والدي ووالدتي وإخوتي ونملك عددا من الأغنام، ولكن كل واحد منا يخصه بعضها، فماذا نفعل في زكاتها؟ هل نزكيها جميعا أم كل واحد يزكي ما يخصه فقط؟ وما العمل لو لم يبلغ نصابا؟ وكذلك الأضحية، هل تكفي عنا شاة واحدة أم لا؟ إذا كنتم جميعا مختلطين في الإبل أو الغنم أو البقر في المراح والمرعى فعليكم زكاة واحدة، عليكم أن تزكوها جميعا إذا كنتم مختلطين. إذا كانت مثلا خمسة من الإبل ترعى سائمة ترعى فعليكم شاة واحدة مشتركة بينكم، على كل واحد قسط منها بحسب نصيبه من الإبل. وإذا كنتم في البقر كذلك شركاء مثلا 30 بقرة على بين خمسة كل واحد له ست، بينكم التبيع الواجب فيها أخماسا. وهكذا إذا كانت 40 بقرة بينكم كل واحد له 10 بينكم مسنة عليكم قيمتها جميعا أرباعا. وهكذا في الغنم، فعندكم غنم 40 شاة ترعى فعليكم الزكاة جميعا، هي شاة واحدة تنقبتها بينكم، فسلمها واحد منكم يرجع على الباقين بقسطهم يقينا. إذا كانت 40 بين 10 كل واحد عليه 10، إذا كانت بين 4 كل واحد عليه ربع، وهكذا. أما إذا كنتم لا، كل واحد له نصيب مختص منفرد برعاية يرعى الحالة يرعاه وحده، فهذا إن كان بلغ النصاب زكاه وإلا فلا. فإذا كان كل واحد له مثل 10 من الغنم ترعى غير مختلطة فليس عليه زكاة حتى تبلغ 40 شاة سائمة الراعية. وهكذا في البقر، لو كان بينكم 30 بقرة لكن واحد مستقل، كل واحد له 10 أو 5 أو 6 مستقلة يرعاها وحدها ما في زكاة عليه لأن ما بلغ النصاب. هكذا الإبل، لو كان عندكم مثلا 10 من الإبل كل واحد له 2 أو 3 يرعاها مستقلة ما عليه زكاة حتى تبلغ 5 من الإبل، هذا أقل نصاب. أما الضحية فيجعلكم ضحية واحدة، كنتم جميعا في بيت واحد يعني يأكلكم جميعا ومشتركوا مختلطين فالضحية تكفي عنكم. يقول أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل منا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة واحد عنه وعن بيته فيأكلون ويطعمون، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن بيته عليه الصلاة والسلام، وكان عنده 9 نسوة مع من عنده من البنات. فالمقصود أن الضحية واحدة تكفي عنكم إذا كنتم جميعا في البيت، يعني طعامكم واحد مشتركون في الطعام، فإن الضحية الواحدة تكفي عنكم جميعا ولو كنتم كثيرين أنتم وأزواجكم وأولادكم. أما إذا كان كل واحد في بيت مستقل فكل واحد ضحي، هذا السنة، كل واحد ضحي عن نفسه وعن أهل بيته بضحية مستقلة. نعم. سؤاله الثالث يقول: أنا الآن أبلغ من العمر 28، ومنذ كان عمري 17 سنة وأنا أصلي وأصوم، ولكن أحيانا أترك الصلاة مدة ثم أعود إليها، فماذا علي الآن؟ هل يلزمني قضاء أم تكفي التوبة؟ وكيف أعمل وأنا ربما أجهل عدد الأيام التي تركت الصلاة فيها؟ وكذلك بالنسبة للصيام، فقد أفطرت بعض الأيام بدون عذر، وأفطرت خلال 4 سنوات بسبب مرض ولم يمنعني الأطباء من الصيام، ولكني أنا شعرت بضعف شديد وهبوط في صحتي فأفطرت، فماذا أفعل الآن؟ أرشدوني بارك الله فيكم. ترك الصلاة كفر أكبر، نعوذ بالله. تعمد ترك الصلاة كفر أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامة الجهاد في سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فترك الصلاة وإن كانت تهاونا كفر أكبر في أصح قولي العلماء. أما إن كان عن جهد لوجوبها فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء، لكن إذا كان عن تساهل وعن تهاون فهذا كفر أكبر في أصح قول العلماء. فعليك التوبة إلى الله وليس عليك القضاء، عليك التوبة الصادقة النصوح بالندم على ما مضى منك والعهد الصادق على أن لا تعود لهذا الشيء والاستمرار في الصلاة، وليس عليك قضاء ما فات من الصيام والصلوات السابقة التي تركتها تهاونا، فالصوم تابع لذلك لأن ترك الصلاة كفر، فليس عليك قضاء الصلاة ولا قضاء الصيام. أما ما تركت من الصيام وأنت تصلي بعدما تاب الله عليك وتركت هذا الذنب العظيم فإنك تقضي الصيام، وأما إذا كان ترك الصيام في وقت ترك الصلاة فإنك لا تقضيه ولا تقضي الصيام، لأن الكافر إذا ارتد عن دينه لا يقضي، المسلم إذا ارتد عن دينه لا يقضي. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجيب ما قبلها. فإذا تاب المؤمن، إذا تاب الرجل من ترك الصلاة بعدما تركها تاب ورجع إلى الله، فإنه يستمر في العبادة والعمل الصالح ويسأل ربه المغفرة والعفو، وليس عليه قضاء لا لصلاته ولا لصومه السابق الذي تركه في حال ترك الصلاة، نسأل الله السلامة. وعليك الصدق مع الله ودعاه جل وعلا يثبتك على الحق، وعليك الإكثار من العمل الصالح كما قال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولما ذكر سبحانه الشرك والقتل والزنا قال بعد هذا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنوصيك وجميع المسلمين بالتوبة إلى الله الصادقة النصوح من جميع الذنوب، ولا سيما ترك الصلاة فإنه ذنب عظيم وكفر عظيم، فعليك بالمبادرة والمسارعة إلى التوبة الصادقة والعزم الصادق ألا تعود والاستمرار في الصلاة. وهكذا نوصي جميع من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالتوبة الصادقة النصوح، وليس عليه قضاء لما ترك قبل ذلك. نعم. فبالنسبة لتعين القضاء، هل بالنسبة للعدد هو يجهل عدد الأيام التي أفطرها؟ ما دام في حال ترك الصلاة ما عليه قضاء. إذا لم يكن في حال ترك المسلم وهو يصلي، نعم، يصلي ما عنده ناقض من نواقض الإسلام، فإنه يصوم ما غلب على ظنه. يجتهد في تقدير. يجتهد يصوم ما غلب على ظنه أنه تركه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع سين ميم سين من الطائف، يقول: ذهبت زوجتي إلى بيت أحد الجيران فقررت أن أطلقها بسبب ذهابها بدون إذن مني، فقلت لها: خذي جميع ما يخصك في هذا المنزل وأنا محرمك، ولكن والدي الاثنين قال لي: أنت الذي تخرج وهي تجلس معنا، وأجبروني على عدم تنفيذ كلامي علما أنني لم ألفظ بالطلاق ولكن قلت لها أنا محرمك. وقد سألت بعض الناس فقالوا لي: هذا لا يعتبر طلاقا وليس له كفارة، أفيدوني جزاكم الله خيرا بالقول الصحيح في هذا الموضوع. إذا كان الأمر كما قال السائل فإن عليك كفرة الظهار عن قولك أنا محرمك، كما لو قلت على أنت عليك ظهر أمي فعليك كفرة الظهار إذا كنت ما أردت الطلاق بهذا، ما نويت الطلاق بهذا، فهذا حكم الظهار في أصح قولي العلماء في أصح أقوال أهل العلم. فعليك كفرة الظهار وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن لم تجد صمت شهرين متتابعين، فإن شق عليك ذلك ولم تستطع أطعمت 60 مسكينا 60 فقير، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو من قوت بلدك، كان قوت بلد الذرة أو الدخن كذلك، يقدر كيلو ونصف تقريبا لكل واحد من 60 قبل أن تمسها قبل أن تجامعها. هذا هو الواجب عليك إذا كنت ما أردت الطلاق. أما إذا كنت أردت الطلاق أنا محرمك يعني قصد طلاقها، هذا على الصحيح طلقة واحدة، يكون حكم الطلقة الواحدة، فإذا كان ما قبله طلقتين ليس قبله طلقتان فلك أن تراجعها بأن تقول: راجعت امرأتي أو أنا مراجع امرأتي أو رددت امرأتي أو نحو ذلك، بإشهادين تشهد رجلين عدلين بأنك راجعتها حتى لو كررها بنية الطلاق. لو كرر هذه الكلمة ماذا؟ قالها مرة بنية الطلاق يكون طلقة واحدة إذا كان ما سبقها طلقتان يراجعها. أما إن كان سبقها طلقتان تكون هذه الثالثة ما فيها رجعة إلا بعد زوج. نعم. أما إن طلق إن كررها محرمك نعم. أصله الطلاق الثلاث تكون ثلاث. فإن كررها لأجل إفهامها أو لأجل تأكيد الكلام فلا يكون طلقة واحدة إذا كان نوى الطلاق. وأما كان ما نوى الطلاق فهو ظهار وإن كرر 100 مرة. هو ظهار في كفارة واحدة بس. نعم. وكيف الظهار هو أن يقول أنت عليك ظهر أمي، أنت علي محرمة، أنت عليك أختي، هذا يكون ظهار في كفارة الظهار كما تقدم، وهي عتق رغبة مؤمنة. فإن لم يتيسر هذا صام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، صاع 3 كيلو تقريبا، يعطي كل واحد نصف كيلو ونصف تقريبا من قوت بلده، من حنطة، من أرز، من تمر، من ذرة، يكفي 60 فقيرا 30 صاعا. نعم. الصاع مقدار 3 كيلو تقريبا بين 2 يقول واحد نصف الصاع كيلو ونصف تقريبا قبل أن يمسها. هذا إذا ما أراد الطلاق. أما إذا كان أراد بقول محرمك الطلاق فالصواب أن يكون طلاقا، يكون طلقة واحدة ولو كررها بنية التأكيد أو بنية الإفهام تكون واحدة. أما إذا ما أراد الطلاق وإنما أراد تحريمها أو ما أراد شيئا فيكون في كفارة الظهار. نعم. لو فرض أنه سيكفر عن الظهار بصيام ولكنه بعد أن صام عدة أيام طرأ له مرض مما يسبب له عجزا عن إتمام الصيام، فهل يجوز له أن يعدل إلى الإطعام؟ يبني على نعم. ما مضى إذا شفي يبني على ما مضى كمل 60 يوم. لا يجوز أن يعدل إلى الإطعام؟ لا إذا بعد أن بدأ إذا كان المرض يرضي مرؤه. نعم. لا لا لا, لا يعدل شفي يبدأ بالحال يعني قادر على الصيام المرض عارض. نعم. أما إذا كان مرض يعني لا يرجى بره أو شيء كبير عاجز أو امرأة أو شيء كبير عاجز هذا عليه إطعام فقط لأنه يعني عاجز. نعم. أو عنده أعمال كثيرة شاقة يتكسب أو في عمل يشق عليه الصيام معه أجزأه الانتقال إلى الإطعام. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع طالب مبارك قربان من اليمن لواء مأرب، يقول لي ولد وقد أسميته عزيز وقد أفتاني بعض الناس بأن هذا الاسم لا يجوز، فما هو القول الصحيح في هذا؟ لا حرج، الصحيح لا حرج، عزيز لا حرج فيه، وقد قال الله جل وعلا امرأة العزيز وأقره سبحانه وتعالى، المقصود هذا لا حرج فيه، وإذا جعل عبد العزيز يكون أفضل، زيد في عبد بدل العزيز عبد العزيز يكون أفضل وأحسن حتى ينسبه لله ويجعل عبدا لله، ولكن عزيز وحده عزيز لا حرج فيها إن شاء الله، لكن تركها وجعله عبد العزيز أفضل وأحسن. له سؤال آخر يقول عندي فتاة لم تتزوج وقد استغل أخ لي اسم هذه الفتاة في عمل عقد زواج مزور، وقد شهد في العقد شاهد زور بأن الفتاة قد عقد قرانها على ابنه، وذلك لاستغلال هذا العقد المزور في رفع راتب ابنه، وقد تم هذا العمل المزور وقد طلبت من أخي والشهود الزور الاحتكام إلى شرع الله ولكنهم رفضوا ذلك، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا. يقول عندي فتاة لم تتزوج بعد وقد استغل أخي اسم هذه الفتاة في عمل عقد زواج مزور، وقد شهد في العقد شاهد زور بأن الفتاة قد عقد قرانها على ابنه، وذلك لاستغلال هذا العقد المزور في رفع راتب ابنه، وقد تم هذا العمل المزور وقد طلبت من أخي والشهود الزور الاحتكام إلى شرع الله ولكنهم رفضوا، فما حكم الشرع فيهم؟ جزاكم الله خيرا. هؤلاء يرفع أمرهم إلى ولاة الأمر ولي الأمر في البلد ليعاقبهم بما يستحقون، يرفع أمرهم إلى ولي الأمر لأن هذه جريمة عظيمة، والواجب رفع أمره من ولي الأمر من المحكمة والأمير حتى يعاقبوا بما يستحقون. والنكاح باطل، هذا العقد باطل وفاسد لا يعول عليه ما دام زورا كذبوا عليها وعلى وليها فهو باطل، لكن يرفع أمره من ولي الأمر في البلد حتى يعاقب الرجل بما يستحق ويعاقب الشهود كانوا يعلمون بما يستحقون، يعني يعاقب هؤلاء يعني من يعاقب المزور وهو الرجل والشهود الزور يعاقبهم ولي الأمر بما يستحقون من الأدب الرادع. والنكاح باطل الذي صدر عن التزوير باطل. نعم. لا عبرة به. نعم. لكن والكسب حرام، الذي أخذه بإضافة الراتب بأسباب دعوى أن ولده تأهل هذا حرام لأن أخذه بطريق حرام نسأل الله العافية. جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم. إخوتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على تفضله بالإجابة عن أسئلة الإخوة عبيد محمد عوض السيد سوداني مقيم بالعراق محافظة الأنبار، والأخ سين ميم سين من الطائف، والمستمع طالب مبارك قربان من اليمن لواء مأرب. إخوتنا الكرام، نشكركم أيضا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.